السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة ألهاكم التكاثر. لقد وصلنا في التفسير إلى هذه السورة وفيها من العبر والعظات ما سنقف على بعضه من خلال هذه المدارسة إن شاء الله. هذه السورة من السور المكية. الموضوع الرئيس الذي تدور حوله هذه السورة الاشتغال الملهي عما ينفع في الآخرة وعما يرضي الرب جل جلاله. ومن بديع التعبير القرآني ألهاكم التكاثر، لم يقل التكاثر في المال أو التكاثر في نوع معين مما يتنافس الناس فيه في دنياهم، أطلق الكلمة لتشمل كل أنواع التكاثر فيما يشغل عن الله عز وجل وما ينفع في الدار الآخرة. ودائما كان يقال إن فقه ما بعد الأربعين ترك ما لا ينفع في الآخرة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تكاثر سواء في الدنيا في باب المال أو في باب الجاه والمناصب والألقاب والزعامات والرياسات، ما أكثر أنواع التكاثر. لا تجعل ذهنك ينحصر في المنافسات الدنيوية على المال وإن كان هذا من أظهر صورها، لكن ثمة أنواع من التكاثر المذموم، حتى قال السلف التكاثر في علم لا إخلاص فيه، في عمل لا يرتجى به وجه الله عز وجل. وذكر أمثلة على هذا، إن واحد اشتغل بجمع طرق لحديث فجمع لحديث واحد أكثر من 100 طريقة وكان سعيدا جدا وفرحا جدا بهذا. فرأى أحد مشايخه في النوم في رؤيا فقص عليه القصص إن ما شاء الله استطاع أن يجمع 100 طريق لهذا الحديث، فأطرق ثم قال له أخشى أن يكون هذا من التكاثر، ألهاكم التكاثر، لأن الحديث إذا روي يعني إذا ثبت من طريق صحيح واثنين وثلاثة وأربعة إذا تجاوز القنطرة واستقر، يعني حديث اتفق عليه البخاري ومسلم مثلا، فهذا في أرفع مراتب الصحة. فليشتغل بجمع طرق لهذا الحديث، طريق 5 و10 و20 و30 و40 و50، وهذا يدخل في باب التكاثر، لأن هذا في النهاية لا ينفع، لا يزيد الحديث ثبوتا، يخشى أن يدخل هذا في باب التكاثر. قالوا أيضا للقاب، تجد بعض الناس إذا حط سيرة ذاتية ما شاء الله تقرأ 2 3 صفحات عضو في كذا ورئيس كذا ومش عارف وصل كذا و و و و وتقعد لحد ما دماغك يلف وانت بتقرأ في السيرة الذاتية، وبعضها تكون أشياء ملهاش إيه يعني عند الفطناء وعند البصراء لا تضيف لي قيمة علمية ولا وجهة اجتماعية، إنما الرغبة في التكاثر. حط اسمه يبعث لك إيميل كده، حط تحتيه 10-15 موقع أو لقب أو يعني مكانة علمية أو اجتماعية أو يعني أدبية أو كذا. في جملة التكاثر ألهاكم التكاثر، حتى قالوا في من يحصلون شهادات، في من يحصلون إجازات، في من يحصلون أسانيد. وتير أحدهم يعني قد يحبس نفسه عند شخص يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة عشان يحصل على إسنان، لو أنه مقبل بقلبه على القراءة على الشيخ وفعلا استفاد وأضاف إلى نفسه جديدا لكان لهذا وجه. لكن قد يكون نائما أو يحبس في جواله، هو بس حبس نفسه عشان في النهاية يأخذ توقيع إجازة الشيخ أنه مجاز يعني من فلان. وخذ مثل هذا، أضف إلى هذا كل أنواع التكاثر التي في النهاية لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، ولا تقرب إليه، ولا تنفع في الدار الآخرة. أما التكاثر في الدنيا فحدث ولا حرج، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومن الناس من يعيشون حياتهم يحرسون الأموال لغيرهم، حظه من هذا المال كأقل حظ فقير من فقراء هذه الدنيا. إذا نظرت إلى ثيابه، إلى طعامه، إلى شرابه، إلى منابه، إلى مركبه، تجده أبدا في المستوى الأفرج ودون المستوى العام والمتواصل للناس، وعنده حسابات تتضخم وأرصدة وأرصدة تتنامى ومشغول بها ليلا ونهارا صباحا ومساء، يكدح خلفها حراسة وحفظا وتنمية وتثميرا، فهو مهموم بها ليله كله ونهاره كله، ألهاكم التكاثر. فما أعجب هذا التعبير القرآني، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ظللتم في تكاثركم هذا حتى فجأكم الموت وأنتم على غير ميعاد، فأصبحتم تحت أطباق الثرى جثثا هامدة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا أينما كنتم تتكاثرون به؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبنى، أو تصدق فأبقى. وكل ذلك موقوف ومسؤول، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من فتكي من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ألهاكم التكاثر. اللهو يكون في القلب، واللعب يكون في الجوارح في الغالب. اللهو الاشتغال بما لا ينفع وبما لا يفيد، فالغالب عليه الذم، لكن اللاعب منه المذموم ومنه غير المذموم. أما أولاد نبي الله عفوه قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، لم ينكر عليه يلعب طفل، ليه ما لعبش؟ فليس كل اللعب مذموم، لعب قد يكون مذموما إذا شغلك عن حق، إذا صرفك عن واجب، إذا أوقعك في محرم. لكن اللهو في الغالب، في الغالب الغالب عليه أنه يكون مذموما، لأن محله القلب. إذا شغل القلب بأمر وصرفه عما ينفع في الآخرة أو عما يقرب من الله عز وجل، فهذا هو اللهو المذموم، وهو المقصود في هذه الآية ألهاكم التكاثر. لأن هناك حديث كل ما يلهو به الرجل باطل إلا اشتغاله، رميه بقوسه، أو ملاعبته أهله، أو ترويضه فرسه، هذا له، لكنه ليس لهوا محرما، ليس لهوا مذموما. قاس عليه السباق مثلا، بيدوركم مسابقة بالمساهمة، المسابقة بالجري بحمل الأثقال، كل هذا من اللهو المقبول. اللهو يكون مذموما إذا كان في القلب وشغلك عن حق أو أوقعك في محرم، أو كان هو في ذاته من المحرمات، زي اللعب بالنرد، من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أن يكون في ذاته محرما. الله جل وعلا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث هي الغناء. ابن مسعود يقسم بالله ثلاثا أن لهو الحديث المقصود في الآية إنما هو الغناء، الغناء الماجن والفاجر. طبعا لا يدخل فيه لا نشيد الإسلامية وحداء الإبل ونحوه، إنما يعني الغناء على النحو الذي تعرفون، النحو الذي تعرفون، وهو ينبت النفاق في القلب، وهو رقية الزنا كما يعني كما يقول. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، استوعبكم هذا، شغلكم، صرفكم، حتى فجأكم الموت وأنتم على غير ميعاد. يعني في تفسير آخر أنهم أيضا ذهبوا يتكاثرون عند المقابر، يتكاثرون بالموتى، منا فلان ومنا فلان ومنا فلان ومنكم فلان، وأصبحوا يتفاخرون بجثث الموتى اللي هم لو فتشت عن أحوالهم تحت أطباقي الثرى لعرفت أنك في عالم وأنهم في عالم آخر في شغل عن هذا كله. فكانوا يذهبون إلى المقابر ويتكاثرون بمن فيها من الموتى، تفاخر ومباهاة ليس بالأحياء فقط، لقد فرغوا من التكاثر بالأحياء فذهبوا ليتكاثروا بالموتى ويفتخروا بمن سبق إلى الدار الآخرة، ومن هو موسد في لحده في قبره مرتهن في محبسه هذا ينتظر لقاء ربه عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تعبير زرتم تعبير لطيف، لأن لابد للزائر أن يرحل، ففترة البرزخ ستنتهي لا محالة، عندما تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فمهما طال المقام في الحياة البرزخية فهي زيارة عابرة، تعقبها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فكما كانت أو كما ستكون المقابر واللبث فيها زيارة، أيضا حياتك في الدنيا زيارة. ده أنت إذا قست حياتك بالحياة البرزخية 60-70-100 سنة مثلا، ده في ناس ميتة منذ زمن نوح ولا يزالون في الفترة البرزخية إلى الآن، ستشعر أن عمرك هذا كما قال ربي جل جلاله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلم. كلا، إن هذا الاشتغال بما لا ينفع في الآخرة، بما لا يقرب من الله عز وجل، ليس بشيء ولا ينفعكم عند لقائكم لربكم عز وجل عندما يوقف الناس على ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سوف تدرك أن كل اشتغالك بما اشتغلت به في الدنيا مما صدك عن الله عز وجل، مما شغلك عما يقربك منه وعما ينفعك في معادك كان باطلا، لم يكن شيئا، كان هباء منثورا، كان هباء منثورا. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون وتستيقنون أن تكاثركم واشتغالكم بما لا يقربكم من الله ولا ينفعكم في الدار الآخرة ليس بشيء. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون تأكيد. وعادة العرب إذا أردت أن تقرر حقيقة في لغتها فإنها تكرر: سوف ترى، سوف ترى، ستبصر، ستبصر، هتشوف، هتشوف. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون أن كل ما خدعتم به، ما ضيعتم أعماركم فيه، ما شغلتم به أنفسكم عن الله عز وجل وعما يقربكم منه وعما ينفعكم بين يديه عند لقائكم به، كان هذا وهما، كان سرابا، كان خداعا، كان باطلا. نحن أم تلك على الأرض ظلال وخيال سارب إثر خيال، في متاهات سكون للزوال، للزوال، للزوال، كل شيء للزوال. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو أنكم كنتم مستيقنين بما وصلكم من العلم ما اشتغلتم بالتكاثر، ما ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر لأنكم لم تعلموا علم اليقين، لأن العلم لم يترك أثره في قلوبكم. كان علي بن أبي طالب يقول: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. كل الناس يعلمون أنهم سوف يموتون، والمسلمون على الأقل يعلمون أنهم مبعوثون وموقوفون ومسؤولون، وإن كان هذا عام يمكن في كل الملل السماوية، فيما أقصد في طبعا أصل البعث مقرر في جميع الملل، لكن حتى بقاياهم الموجودة الآن على ما في كتب من تحريف وعلى ما في دياناتهم من باطل، إلا أن هذا المعنى مستقر وموجود عندهم سبحان الله. ومع هذا أبدا نتعامل معه كأن الموت كتب على الناس جميعا إلا أنت. يعني أنت كده بتفكر كده، نعم أنت يؤلمك موت هذا وتتحدث عن مصرع هذا وعن هلاك ذاك، لكن أنت أين موقعك على هذه الخارطة؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما عن الأحباب مفصول، وكل حي سوى القهار خالقنا يوما على آلة حباء محمول. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لترون الجحيم، هذه لام القسم، لترون الجحيم، ورؤية الجحيم معاينتها ويعاينها الناس جميعا، البر والفاجر والمؤمن والكافر. الله جل وعلا قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. المشاهدة مرتبة أعلى من مرتبة الخبر، مرتبة المشاهدة عندما يشاهد الناس تأويل ما أخبرهم الله به عز وجل في كتاب، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن قلوبهم في غمرة من هذا في هذه الدنيا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. سيتذكرون يومها أن كل ما كان في هذه الدنيا إنما كان سرابا ووهما وأضغاث نائم، أضغاث نائم وأحلام نائم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الله جل وعلا اختص أنبياء فقال، الآية دي جميلة وفيها معنى إذا لم تتدبره مش هتاخد عليه بسهولة. والله أنا سألت فيها كثير من أساتذة التفسير فاحتاجوا يرجعوا إلى كتبهم وهم متخصصون، يعني إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إيه معناها؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الدار يقصد بها يوم القيامة، الدار الآخرة. الله جل وعلا اختصهم، اختص أنبياءه بأن جعل تذكر الدار الآخرة ملازما لقلوبهم لا يفارقهم لحظة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والله اللي بيضع الآخرة نصب عينيه ويعلم أنه موقوف ومسؤول ويرجو لقاء الله عز وجل سيزجره هذا عن الظلم والبغي والفجور والكذب والمظالم التي غمرت العالم وغمرت أمتنا في كثير من مواقعها المنكوبة والمأزومة، لأن الدار الآخرة سقطت من الحساب. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن شكر النعيم الذي أنعم الله به عليكم في دنياكم، أعطاكم صحة وأعطاكم مالا وأعطاكم أولادا وبسط لكم في الرزق ومكن لكم في الأرض. ويوم القيامة يوقفك ربك يكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، ألم أعطيك مالا؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أتفضل عليك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ أين شكر ذلك كله؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. وبعدها يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول الله جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانت تستيقنه نفوسهم لكنها تجحده وتكتمه وتخفيه وتستره. ويقول الله جل جلاله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كان شيخنا الشيخ جعفر يقول والله لولا أن الله هو الذي تكلم بهذه الآية أنا عقلي ما كان يستوعبها. يعني هل يعقل إن واحد يوقف يوم القيامة ويرى جهنم عيانا أمامه ويوقف بين يدي ربه ويكلمه ربه، لو أعطاه ربنا فرصة ورجع إلى الدنيا ممكن يكفر؟ أي وممكن يكفر تاني، لأن الله جل وعلا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وبعدين دستهن يومئذ عن النعيم، ستسأل عن الماء البارد والبيت المكيف، السيارة المريحة، عن الصحة، عن النعم الدارجة العادية، يعني إنك تستيقظ من نومك فتذهب تقضي حاجتك في الحمام من غير معاناة، مش عايز حد يسندك يدخلك الحمام، ومش عايز أدوات علشان تستخرج منك البول، ومش عايز غسيل كلوي مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات. ده موجود، وجود عندي ناس تعين وكثر، فما أنت فيه من نعمة ما هيش فور جارانتي، يعني ما لا، يعني إن إلف النعمة يشعر بعض الناس بأنها حق مكتسب ربنا مالوش فيها إيد، يعني كأنه حق مكتسب. لا والله ما هو حق مكتسب، ولو سلبه الله جل وعلا في لحظة لتقلبت يعني على اللظى وأنت في هذه الحياة. يقولوا إن أحد يعني أحد العباد عنده قدر من الجهالة، فهو يحب الله عز وجل ويعبده، لكن واثق من نفسه، يقول يا ربي وليس لي إلا كسؤل، فكيف ما شئت فاختبرني، أنا مستعد لأي اختبار، أنا أحبك وحدك وأقدم محبتك على كل شيء وأعبدك وحدك ولا أعبد معك ولا من دونك آلهة أخرى. فابتلاه الله جل وعلا فحبس عليه البول فقط. مش انت تدخل الحمام في النهار مسترخي ومش حاسس بحاجة، فكان يدور كالمجنون على الصبيان في المكاتب اللي بيحفظوا القرآن ويديهم الجوز زي البنبونة دلوقتي، يعني قولهم ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله لغفور رحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وجزاك